بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد، قال حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال: يا عباس سل الله العافية. ثم مكث ثلاثا، ثم جئت فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله، فقال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم، حديث العباس عم النبي رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به. وهذا وقفنا عنده مرارا عندما يأتي الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يعلمهم الدعاء، دعاء يدعون الله به، مع أن العباس وأبي بكر وعلي وغير من الصحابة قادرين على ماذا؟ قادرين على إنشاء أدعية، لكنهم ليسوا من أهل التكلف، وإنما هم من أهل التمسك بالسنة والاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله به، فقال: يا عباس سل الله العافية. لم يزده على ذلك، قال: يا عباس سل الله العافية. قال: ثم مكثت قليلا ثم جئت قلت: علمني شيئا أسأل الله به. كأنه تقال، يعني هذا الأمر كأنه تقال، فأراد زيادة وتوسيعا في الدعاء، فقال: فقلت: علمني شيئا أسأل الله به يا رسول الله، قال: يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وإذا عوفيت في الدنيا وعوفيت في الآخرة أفلحت وسعدت في دنياك وأخراك. والعافية تعني الوقاية من كل شر وضر وبلاء، أن يرفع عنك كل شر وضر وبلاء، ويثبت لك أضداد ذلك من الخير والسلامة. هذا الحديث الذي ساق المصنف في إسناد المصنف يزيد بن أبي زياد فيه ضعف، لكن جاء الحديث من طرق أخرى يتقوى بها، فهو حديث ثابت أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أتى وطلب منه أن يعلمه دعاء، فعلمه هذا الدعاء ثابت. وقد مر معنا أيضا قريبا طريق أخرى لهذا الحديث. وأنبه هنا إلى أن هذا المطلب العظيم بسبب اختلال بعض المفاهيم أو سيطرة بعض المفاهيم في بعض الدول أو في منطقة من المناطق، لا يحبذون ولا يرتضون هذا السؤال، في منطقة من المناطق لا يحبذون ولا يرتضون هذا السؤال. وإذا قلت لأحدهم أسأل الله لك العافية غضب منك، إذا قلت أسأل الله لك العافية يغضب، ولا يسألون الله العافية، بل يفهمون أن العافية في فهمهم أن العافية هي النار، ولهذا لا يسألون الله العافية، لا يسألون الله العافية. وإذا قلت له أسأل الله لك العافية يغضب منك، يعني إذا قلت له أسأل الله لك العافية كأنك قلت أسأل الله لك النار، كأنك قلت أسأل الله لك النار. وهذا من اختلال المفاهيم، اختلال المفاهيم وإضاعة الدعاء الصحيح المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام بفهوم خاطئة وفهوم مغلوطة. فإذا درج على ألسنتهم أو بينهم أن العافية اسم للنار، ما تهجر الدعوة لمثل هذه المفاهيم، بل هي دعوة صحيحة وثابتة، وينبغي على المسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى العافية. ولهذا نسأل الله لإخواننا هؤلاء الذين أشير إليهم، أسأل الله لهم العافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره الدعاء بالبلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر. فقال: سبحان الله، لا تطيقه، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل قلت لحميد: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. دخل على رجل قد جهد من المرض فكأنه فرخ منتوف، قال: ادعوا الله بشيء أو سله. فجعل يقول: اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله، لا تستطيعه، أو قال: لا تستطيعوا، ألا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودعا له فشفاه الله عز وجل. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من كره الدعاء بالبلاء. الدعاء بالبلاء أي سؤال العبد ربه تبارك وتعالى أن يبتليه أو يعجل له البلاء في الدنيا أو العقوبة في الدنيا أو نحو ذلك. وهذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يبتليه، بل سيأتي التعوذ بالله من جهد البلاء عند المصنف رحمه الله تعالى وذكر الحديث الدال على ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يسأل الله تبارك وتعالى البلاء، بل يسأل الله العافية، بل يسأل الله تبارك وتعالى العافية. ولا يجوز له أن يسأل الله تبارك وتعالى البلاء. أورد هنا رحمه الله حديث أنس من طريقين، في قصة الرجل الذي قال في دعائه: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق به، فابتلني ببلاء يكون أو قال فيه أجر، أي يكون أجر أو فيه أجر. قال: سبحان الله، لا تطيقه. انظر هنا وانتبه إلى أن هذا الرجل عندما دعا بهذه الدعوة أراد الخير، ولكن ليس كل من أراد الخير أصابه. فهو أراد الخير، أراد لنفسه الخير، أراد علو الدرجات ورفيع المنازل عند الله تبارك وتعالى. وهو فهم من النصوص أن الدرجات ترتفع بأمور، منها أن يكون عندك مال فتنفق وتتصدق في سبيل الله فترتفع درجاتك بهذه النفقات، ومما ترتفع به الدرجات المصائب والبلايا التي تصيب العبد لأنها كفارات، قد مر معنا شواهد على ذلك. فالرجل يريد أن ترتفع درجاته وأن تكفر خطاياه وسيئاته، فسأل الله بهذه الطريقة، قال: اللهم لم تعطني مالا فأتصدق، وهذا باب من أبواب رفعة الدرجات، قال: لم تعطني مالا فأتصدق، فابتلني ببلاء يكون فيه أجر. فسأل الله عز وجل أن يبتليه ببلاء يكون فيه أجر. بلاء يشمل المرض، السقم، الفقر، إلى غير ذلك، ولم يحدد، قال: ابتلني ببلاء يكون فيه أجر، يكون أجر أو فيه أجر، أي لي عندك يوم ألقاك. فقال النبي: سبحان الله. وهذه يؤتى بها عند التعجب للتعظيم والإنكار، قال: سبحان الله، لا تطيقه، يعني لا تطيق البلاء. قد يبتلى الإنسان ببلاء ربما يؤثر عليه في دينه، كأن يجزع أو يسخط أو يعترض على قدر الله وقضائه، أو أيضا يقتل نفسه من شدة البلاء الذي أصابه، أو نحو ذلك من الأمور. قال سبحان الله لا تطيقه، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدعوة. في الطريق الأخرى للحديث قال أنس دخل أي النبي عليه الصلاة والسلام على رجل قد جهد من المرض، أي اشتد به المرض اشتدادا عظيما، قال فكأنه فرخ منتوف. الفرخ صغار الطير، صغار الطير يقال له فرخ، فكأنه فرخ منتوف، أي نتف منه ريشه واشتد به الجهد والتعافى عياه الهزال والضعف، قال كأنه فرخ منتوف. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله بشيء أو سله، فجعل يقول اللهم ما أنت معذبي به في الآخرة فعجله في الدنيا. هكذا لفظه هنا عند الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، ولفظه في صحيح مسلم وهو أوضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل كنت تدعوه بشيء أو تسأله إياه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم للشاب هل كنت تدعوه أي الله بشيء وتسأله إياه؟ قال نعم. قال ماذا تقول؟ قال أقول اللهم ما أنت معذب به في الآخرة فعجله في الدنيا. فليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل، وإنما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل كنت تدعوه بشيء، هل كنت تسأل الله بشيء في أدعيتك؟ فقال الشاب نعم كنت أدعوه بشيء. قال ماذا كنت تدعوه به؟ قال كنت أقول اللهم ما أنت معذب به في الآخرة فعجله في الدنيا، فعجله لي في الدنيا، أي ما كنت ستعاقبني عليه في الآخرة فعاقبني الآن في الدنيا. والعبد لا يطيق لا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، نسأل الله العافية لنا ولكم أجمعين. العبد لا يطيق لا عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة، كل ذلك لا يطيقه. ولهذا لا يسأل الإنسان الله لا عقوبة لا دنيوية ولا أخروية، ولكن يسأل الله العافية. لكن هذا الشاب من شدة خوفه من عذاب الآخرة وعلمه بأن عذاب الآخرة أشد وأبقى، وازن بين الأمرين واختار تعجيل العذاب في الدنيا، تعجيل العذاب في الدنيا، فسأل الله عز وجل هذا السؤال. لاحظوا هنا أن هذا الشاب سأل الله وكان مقصوده بالسؤال ماذا؟ خيرا ورفعة لنفسه ونجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، لكن دعوته كانت ضررا عليه، دعوته كانت ضررا عليه. وهذا يبين لنا أن الأدعية التي تنشأ وتخترع، الأدعية التي تنشأ وتخترع ويتكلف إنشاؤها الإنسان لا تخلو من أخطاء، قد يكون في بعضها شرك، قد يكون في بعضها بدعة، قد يكون في بعضها إساءة للنفس وإضرار بها، قد تكون سليمة وهي مع سلامتها، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أسد وأتم. ولهذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الدعاء، وأرشده إلى ماذا؟ إلى الدعوات الماثورة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فجمعت خيري الدنيا والآخرة. قال سبحان الله لا تستطيعه، أو لا تستطيع أي ذلك، ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ ودعا له فشفاه الله عز وجل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالشفاء والعافية فشفاه الله عز وجل. هذا الحديث نستفيد منه فائدة عظيمة في باب الدعاء في مسألة أكرر التأكيد عليها لعظم البلوى بها، وهي أن الأدعية التي تكتب للناس وتخترع لهم وتوضع في كتب وأغلفة يجب أن يحذر منها غاية الحذر، ويجب أن يكون هناك نصح للعوام والجهال المغرر بهم، وأن يكون بأيديهم بدل تلك الكتب الدعوات الصحيحة المأثورة الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يحتاج أيضا من أهل اليسار وأهل الخير الذين أكرمهم الله عز وجل بالمال أن ينفقوا من أموالهم في سبيل نشر الأدعية الصحيحة والأذكار الصحيحة. إذا كان أهل الباطل يتكالبون على نشر كتب توزع مجانا بأدعية باطلة يغرر بها العوام ويغرر بها الجهال، فالواجب أن تعمل جهود كبيرة جدا في نشر الدعوات والأذكار الصحيحة المأثورة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من تعوذ من جهد البلاء. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من تعوذ من جهد البلاء، من تعوذ بالله من جهد البلاء. وجهد البلاء أي العنت والمشقة والمعاناة التي تصيب الإنسان إذا ابتلي، إذا أصيب بالبلاء. فالتعوذ بالله من البلاء أي من أن يحل بالعبد بلاء يجهده ويلحق به عنة ومشقة ومعاناة. وأورد هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: يقول الرجل: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت. يقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ثم يسكت، فإذا قال ذلك فليقل: إلا بلاء فيه علاء. إلا بلاء فيه علاء أي فيه علو لي عند الله ورفعة، هذا معنى قوله: إلا بلاء فيه علاء أي فيه علو عند الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة تقرأه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التعوذ بالله من البلاء والسكوت بدون إضافة، بدون إضافة. ولهذا السنة في هذا أن يسأل الله المسلم أن يعيده من جهد البلاء، ولا حاجة أن يضاف إلى ذلك: إلا بلاء فيه علاء. إلا بلاء فيه علاء، لا حاجة إلى إضافة ذلك. ولعل ترجمة الإمام البخاري بمن تعوذ بالله من جهد البلاء وتعقيبه على الأثر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنبيه على هذا الأمر، وأن العبد يسأل الله عز وجل أن يعيده من جهد البلاء، كما أنه مر معنا أيضا سؤال الله العافية. فلا يسأل الإنسان الله عز وجل بلاء تعلو به درجاته، لأن العبد قد يبتلى ولا يصبر، قد يبتلى ويجزع، قد يبتلى ويقنط، قد يبتلى ويضر بنفسه. فالمطلوب هو التعوذ بالله تبارك وتعالى من البلاء، التعوذ بالله من جهد البلاء. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. والحديث سبق أن مر معنا في ترجمة ماضية، ومر أيضا الكلام على معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ومسلم نحوه قال: حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال: صم يوما من كل شهر. قلت: بأبي أنت وأمي، زدني. قال: زدني زدني، صم يومين من كل شهر. قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قويا. فقال إني أجدني قويا إني أجدني قويا. فأفحم أو فأفحم حتى ظننت أنه لم يزد لن يزدني. ثم قال صم ثلاثة من كل شهر. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب من حكى كلام الرجل عند العتاب. وانتقل الآن من موضوع الأدعية والدعاء وفضل الدعاء إلى موضوعات أخرى. قال باب من حكى كلام الرجل عند العتاب، أي عندما تعاتب أخا لك على كلام له أو طلب من مطالبه أو نحو ذلك، فيكون في عتابك له تكرار بعض كلماته، تكرار بعض كلماته، وربما كررت من كلامه ما كان موضع العتاب منك عليه، ربما كررت من كلامه ما كان موضع العتاب عليه، فهذا لا بأس به، لا بأس به عند المعاتبة أو للعتاب أن تكرر كلمة قالها لك أخيك، قالها لك أخيك فتقولها له على وجه العتاب. مثلا شخص مثلا أذنت له بفعل أمر من الأمور، لا مانع أن تفعل كذا، ثم قال لك مكررا هل تأذن لي أفعل كذا، وأنت قد أذنت له فكررت كلمته هل تأذن لي أفعل كذا هل تأذن لي أفعل كذا، تقولها عتابا له فتكررها مرة أو مرتين، هل تأذن لي أفعل كذا هل تأذن لي أفعل كذا، أنا أذنت لك مسبقا، هكذا تقول له. فتكرار الكلام كلام من يحدثك على وجه المعاتبة له لا بأس به، وله أصل في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أمر درج عليه العرب ويعرف بينهم، على عندما يعاتب شخصا أخاه على كلام له يردد بعض كلامه على وجه المعاتبة له، فهذا أمر سائغ لا بأس به إذا كان على هذا الوجه، يعني على وجه العتاب. وأورد رحمه الله عن أبي نوفل ابن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم، أي ماذا يصوم من الأيام أو كم يصوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صم يوما من كل شهر، صم يوما من كل شهر، أي ليكن لك في كل شهر حظ من الصيام فتصوم يوما واحدا من كل شهر. فقال قلت بأبي أنت وأمي زدني، يعني زدني على اليوم. في حديث عبد الله بن عمر سبق الإشارة إليه وسيأتي لاحقا عند المصنف، أيضا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيده، قال له ثلاثا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، قال قلت يا رسول الله أي زدني، قال خمسا، قلت يا رسول الله، قال سبعا، قلت يا رسول الله، قال تسعا، وهكذا كان يطلب عبد الله بن عمر رضي الله عنه الزيادة، وكان قال له عليه الصلاة والسلام أما يكفيك أن تصوم من كل شهر ثلاث أيام، قال ذلك لعبد الله بن عمر. وهنا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم زدني بأبي أنت وأمي، قلت بأبي أنت وأمي زدني، قال النبي صلى الله عليه وسلم زدني زدني، أعاد كلمة الرجل، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، أعاد كلامه على وجه العتاب له، قال زدني زدني، أعاد كلمته عتابا له، قال صم يومين من كل شهر، صم يومين من كل شهر. فقال الرجل قلت بأبي أنت وأمي زدني فإني أجدني قويا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أجدني قويا إني أجدني قويا، أعاد كلمة الرجل مرتين، الأخيرة أيضا على وجه العتاب له. قال فأفحم، أي سكت النبي عليه الصلاة والسلام، سكت حتى ظننت أنه لن يزيدني، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت وظل ساكتا صلى الله عليه وسلم، يقول ظننت أنه لن يزيدني، ثم قال صم ثلاثا من كل شهر، صم ثلاثا من كل شهر، فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى صيام 3 أيام من كل شهر. وصيام 3 أيام من كل شهر ورد فيها أحاديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن أن تراها أو جملة منها في كتاب الترغيب والترهيب للمنذر، جمع طرفا طيبا من الأحاديث الواردة في الترغيب في صيام 3 أيام من كل شهر، مثل حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وركعتي الضحى. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صيام شهر الصبر الذي هو هذا الشهر المبارك، و3 أيام من كل شهر صيام الدهر. في حديث آخر قال: صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، وحديث ثابت: يذهبن وحر الصدر، أي يذهبن عن الصدر غله وحقده ووساوسه وأخلاطه. صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وجاء عن أحاديث كثيرة في صيام 3 أيام من كل شهر، وسواء صامها الإنسان في البيض، أيام البيض وهي أفضل، 13 و14 و15، أو صامها مفرقة في الشهر في أوله أو في وسطه أو في آخره، وإن أمكن أن يجعلها في الأيام التي يرغب في صيامها كالاثنين والخميس فهو أولى، وإن لم يصمها في الاثنين والخميس وصامها في الأيام الأخرى لا بأس، المهم أن يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر. ونحن أحد رجلين: رجل مكرمه الله عز وجل ومن عليه بالصيام 3 أيام من كل شهر لا يفرط فيها، فهذا الوصية له بالاستمرار والمحافظة، والرجل الثاني لا يعتني بهذا الصيام، فليكن وداعه لهذا الشهر شهر رمضان ليس وداعا للصيام، بل إقبالا على الصيام والحفاظ على الصيام النفل، وبخاصة 3 أيام من كل شهر، وبخاصة 3 أيام من كل شهر يحافظ عليها المسلم محافظة تامة في كل شهر، وهي صيام للدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام من كل شهر فكأنك صمت 30 يوما، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا ودعنا شهر رمضان على خير بإذن الله تبارك وتعالى نبادر إلى صيام 6 وهي ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم نواظب على صيام 3 أيام من كل شهر كما يدل على هذا الحديث وغيره من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن واصل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفطة عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة في التحذير من الغيبة، وبعدها أيضا ترجمتين في الباب نفسه تحذير من الغيبة، وموضوع مترابط، فلعله يكون في لقاء الغد إن شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا القبول والتوفيق والإعانة على كل خير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.